بسم الله الرحمن الرحيم. موسى نبي ورسول. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم، له فضائل وله مآثر وله كرامات أكرمه الله تعالى بها. من هذه المكارم والمكرمات والفضائل ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، يعني إلى عورة بعض، وشريعتنا نحن اليوم تابى ذلك. لا يجوز للرجل أن يتعرض ويغتسل أمام رجل ولا أمام امرأة، ولا يجوز للمرأة أن تتعرض وتغتسل أمام الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك، يمقت يغضب. إذن الاغتسال أمام الرجال، الرجل أمام الرجل، المرأة أمام الرجل كبيرة من الكبائر. الرجل له سوءة عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، يتخذ إزار، يدخل الحمام، يدخل موضع الاغتسال، يدخل بركة السباحة وعليه الإزار، لا يظهرن منه شيء، فإن ظهر منه شيء الله جل وعلا يمقت ويغضب عليه. المرأة أمام المرأة، إذا كانت المرأة الأخرى تصف وتذهب تقول وضعها كذا وحالها كذا لا يجوز، وبعض من أهل العلم منع مطلقا لا تغتسل أمام امرأة. وهل تغتسل أمام الرجل كما يقع اليوم في برك السباحة في الفنادق ذات النجوم الستة الخمسة السبعة؟ الفندق نوافذه تطل على بركة السباحة، يأتي السواح وغير السواح وإذا بهم يغتسلون في هذه البركة التي يعتنى بمائها وتجديده، الرجال يطلون والناس يحيطون، كل من نزل في الفندق له أن ينظر وله أن يسبح وله أن يظهر، يذهب. مدنية تقدمية. وصلى الله على رسول الله، فلقد قال قبل 14 قرن: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. ما دام الشرق والغرب النصارى وغيرهم يرون أن هذه مدنية وحضارة، ونحن في البلاد الإسلامية الناس يأتون إلينا، إذن لابد أن نهيئ لمن أراد برك السباحة والمرشدات والمرشدين والبرك والنوافذ تطل، ولا مانع أن تأتي المرأة عارية تغتسل ونراها، هذه حضارة تقدمية. وقد وجد فيهم اليوم من يأتي المرأة، يأتي صديقته، يأتي زميلته في الشارع وتحت الأشجار والناس يمرون، فإذا ما رأى الإنسان هذا المشهد عليه أن يمضي ولا يعكر عليه، فلو توقف وقف مثلي أو مثلك، إيش هذا؟ هذه قلة أدب، هذا لا ينبغي. هذا الذي تكلم هو الجاني، هو المجرم الذي ينبغي أن يعاقب. لما شنع عليهم؟ لما أفسد عليهم الحال؟ الوضع متقلب مختلف. والله لا تسعد الأمة الإسلامية إلا إذا سارت خلف ركاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وما دام الرقي والحضارة والتمدن والتقدمية أننا نسير خلف أولئك القوم، فاعلموا أننا نعود إلى الوراء ولا تقوم لنا قائمة أبدا. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، هكذا قال رسول الله. وهل صلح أولها؟ الجواب ارجع إلى كتب التاريخ واقرأ منذ أن بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى سنة 600، ماذا جرى من تقدم؟ ماذا حصل للمسلمين من عز؟ ماذا حصل للمسلمين من كرامة إلى أن عادوا إلى الجاهلية؟ ولما عادوا إلى الجاهلية، هذا قيسي وهذا تميمي، وبدأ القتال على عصبية وعلى جاهلية، وتركوا هذا الشرع وتركوا هذا الكتاب وعادوا إلى النعرة الجاهلية. نقل الله الأمر إلى بلاد الأندلس، فقامت الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس وفي إفريقيا في الشمال، الجزائر، تونس، المغرب، دخلوا في الصحراء، بلغوا الإسلام في الصحراء، أتوا إلى بلاد السنغال، أتوا إلى بلاد النيجر، أتوا إلى نيجيريا، أدخلوهم في الإسلام، علموهم. قامت دول إسلامية في تلك البلاد، حكومة مالي، منسى موسى، منسى سليمان وغير ذلك. قامت دول إسلامية، أسكي يا محمد في مالي ونيجيريا، قامت فيها دول إسلامية، لأن الله تعالى قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولكننا بحمد الله عادت الصحوة، وكلما عدنا إلى الله كان الله تعالى معنا، وكلما عدنا إلى هذا القرآن أعزنا الله تعالى وأيدنا، لأن الله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. والله ليست العزة بالمال، وليست العزة بالتقنية والتكنولوجيا، وليست العزة بهذه الطقوس وهذه القشور، وإنما العزة كما قال الله: لله ولرسوله وللمؤمنين. إن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عليه إزار مرقع بالقماش وبالجلد، وتارة لا يجد له إزار الخليفة على هذا الحال. هذا الذي يلبس الإزار المرقع ملك العرب، خليفة العرب، بلاد العرب كلها تحت حكمي وإمرتي، بلاد مصر تحت حكمي وإمرتي، بلاد فارس، بلاد الروم تحت حكمي وإمرتي. يأتي بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويأتي بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتأتي بعد ذلك الدولة الأموية، وتأتي الدولة العباسية، وإذا بالدنيا برمتها تتبع الخليفة العربي المسلم الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كان ما كان وبيس ما كان، كما قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا عزة للمسلمين ولا عزة للعرب بخاصة إلا بهذا القرآن. إذا حادوا عن هذا القرآن، إذا تركوا هذا الكتاب، والله لا يبالي الله تعالى بهم، فينقل الله الأمر إلى غيرهم. ومتى ما علموا أن المسؤولية عليهم، وأنهم هم رجال هذا القرآن، وهم حملة هذا القرآن، وأن الله أنزل هذا القرآن بلغتهم وجعل هذا القرآن وديعة عندهم، إذا اهتموا بهذه الوديعة سادوا وأفلحوا ونجحوا، والله المستعان. إن موسى صلى الله عليه وسلم اغتسل وكان لا يغتسل عريان، لا يغتسل عريان، آذاه قومه فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فيه عيب، وبراه الله مما قالوا. موسى نبي ورسول، الأنبياء والرسل الله تعالى طبعهم على أكمل خلال وعلى جميل الصفات، ليس بهم عيب. واللكنة التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام لم يخلق بها، وإنما وقعت لموسى اللكنة التي كانت في لسانه صلى الله عليه وسلم، أن فرعون خاف مرة من هذا الغلام الصغير فأراد أن يختبره، أهو الإسرائيلي الذي يزيل ملكي أم ماذا؟ فأتى بتمر وجمر يختبر، إذا أخذ التمر دل على أن هذا الولد المخوف منه، وإذا أخذ الجمر فلا، وإذا بموسى عليه السلام يضع يده على الجمر ويرفعه إلى لسانه، وإذا به يتأثر فصارت اللدغة. ولذا طلب من الله جل وعلا بعدما أرسله اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الله أيده بأخيه، لأن موسى عليه السلام لا يصح، وربما أنهم يذمونه يعيبونه، فأيده الله تعالى بأخيه هارون وصار نبيا معه. إذن موسى ليس آدر عليه الصلاة والسلام، فذهب مرة يغتسل في مويه، موضع فيه ماء قليل، ووضع ثوبه على حجر وتعرى لأنه لا يرى أحد. فلما اغتسل أراد الله تعالى أن تكون هذه المعجزة لموسى، وضع ثوبه على حجر وموسى خالي ليس عنده أحد، وإذا بالحجر يفر وعليه ثوب موسى. الحجر جعل الله فيه قوة، أنا وأنت حجر تراب، أنا وأنت من تراب، خلاصة الطعام الذي كان من تراب صار الدم، مجموع الفيتامينات أخرج الله منها المني للرجل والمرأة، جعل الله تعالى رغبة في الرجل والمرأة أن يلتقيا، التقيا، يخرج من هذا ماء ومن هذا ماء، المني يدخل في الرحم، يبقى ما شاء الله أن يبقى، بعد ذلك يصير علقة، يصير مضغة، بعد ذلك خلقني الله وخلقك من هذه العلقة والمضغة، وإذا بي وبك يوم أن خرجنا من الرحم ننطق نتكلم يحبو يجري. فهكذا الحجر إذا جعل الله تعالى فيه القوة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الأمر أمره، لا تستغرب هذا الأمر ولا تستبعده، أولا لأنه خبر الله الذي بيده أزمة الأمور، وأنا قربت لك الأمر وقلت لك أنا أصلي من تراب وأنت أصلك من تراب، ومع ذلك جعل الله تعالى هذا المخلوق الذي ينطق ويتكلم ويجري ويحبو ويرقى وينزل ويصعد ويخترع كهرباء وطيران وفضاء وتذهب سفن فضاء وتبقى 14 عام، كل ذلك إلهام من الله وتعليم من الله له ليخترع هذه الأشياء. أقول مرة أخرى لا تشك إذا صح الخبر، إذا صح الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن هذا الحديث في أصح كتاب، أصح كلام بعد كلام الله، أصح كلام بعد كلام الله، كتاب يسمى البخاري، وكتاب آخر يسمى صحيح مسلم. صحيح البخاري وصحيح مسلم. رجل بخاري لما فتحت البلاد ما وراء النهر بقرب سمرقند يوجد بلد يسمى بخارى، نشأ منه هذا الرجل، تعلم هذا الرجل بعدما دخل في الإسلام، درس حديث رسول الله، أصبح حافظ نابغة، استطاع من أن يجمع 600,000 حديث لرسول الله حفظها، اختار منها 4,000 حديث وزيادة، بدأ في تأليفها في روضة النبي عليه الصلاة والسلام. نظر الناس إلى هذا الكتاب فقرروا وأجمعوا على أن ما في هذا الكتاب أصح كلام بعد كلام الله. ويليه هذا الكتاب الثاني الذي بأيدينا واسمه صحيح مسلم. مسلم نيسابوري أيضا من جهة أوزبكستان. لا إله إلا الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. كتابه هذا يلي كتاب البخاري. إذا كان الحديث في البخاري ومسلم هذا أقوى شيء، إذا كان في البخاري فقط قوي، في المسلم قوي. إذن الحديث صحيح قوي، لست أنا ولا أنت الحكم الذي يحكم بأن هذا صحيح أم لا. هناك أشخاص فطاحل، علماء كبار عظام، الله جل وعلا خلقهم لخدمة حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بمجرد ما يقرؤون الحديث يعرفون علله، يعرفون أحكامه وما إلى ذلك. كما قال القائل: فللحديث رجال يعرفون به. فللحديث رجال يعرفون به، يعني لحديث النبي عليه الصلاة والسلام رجال، الله خلقهم لخدمة حديث رسول الله. فللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. الدواوين، السجلات، الوزارات، المصالح، يوجد هناك هذا محاسب وهذا مأمور مستودع وهذا كذا، لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى في شأن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. حفظ الله حديث رسول الله لأنه بيان لكلام الله تبارك وتعالى. الحديث صحيح يا أخي. فر الحجر فجمع بالحاء أو فجمع بالعين، كل ذلك سواء. فجمع موسى بأثره، صار موسى صلى الله عليه وسلم يجري خلف الحجر وينادي موسى الحجر ويقول موسى، يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر. تخاطب جماد يا موسى، هذا جماد ليس كبقية الجماد، هذا جماد يهرب، جعل الله فيه قوة. إذن يخاطب كما يخاطب العاقل لأنه فر جرى. موسى ليس بغبي، موسى ذكي، موسى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يرى حجر جامد يجري وبيد موسى عصا، صار موسى يتبع الحجر ويضرب الحجر كما يضرب العقلاء حتى يقف، ما دام فيه قوة أن يهرب لابد أنه أيضا يصاب بأذى، فإذا أصيب بأذى توقف وكف. لم يكف الحجر حتى أتى إلى ملأ من بني إسرائيل، ولما وصل إلى الملأ من بني إسرائيل وقف الحجر، ورأى الناس موسى عريان عليه السلام ونظروا إليه وإذا به ليس بآدر، قالوا: لا موسى ليس كما قلنا، وإنما هذه أذية آذينا موسى. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، مضطر موسى عليه السلام، ما فعل ذلك عمدا وإنما مضطر، ما كان عليه رسول الله يغتسل في حجرته ويغتسل مع زوجه والباب موصد، وإذا عليه إزار وعلى زوجته إزار. إن الإسلام له آداب، إن الإسلام له مثل، إن الإسلام له أخلاق يدعو معتنقيه إلى أن يتأدبوا بهذه الآداب، وهذه الآداب والله وبالله وتالله لا تعرف من كتب التربية وعلم النفس، فإن كتب التربية وعلم النفس شقشقة وكلام فارغ وليس بأدب، وإنما يعرف الأدب من كلام الله وكلام رسول الله وأصفياء الله والصالحين من عباد الله. فمن أراد الأدب ومن أراد الخير ومن أراد النبل وأراد الفضل وأراد الكرامة عليه بكتاب الله، عليه بسنة رسول الله، عليه بأخبار الصالحين الأتقياء الذين زكاهم الله. وأما جنجك رسو ما يعطينا بأدب نافع أبدا، وأما بسمارك وسارتر وكارتر وسارتر وجودي إنسان وجودي سارتر يعظم ويجل وتنشر كتبه، هذا سارتر نظريته نظرية الوجوديين. ما نظرية الوجوديين؟ يعني أننا نبقى كما أوجدنا الله من قبل، من أراد أن يمشي عاريا يمشي عاري، من أراد أن يلبس يلبس، لأننا وجدنا هكذا ولا بد أن نبقى على هذه الوجودية. وديننا ليس على هذا الحال. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أولادي بنين وبنات إذا ناموا في الحجرة نفرق بينهم في المضاجع، هذا له سرير له مرتبة، هذا له مرتبة، بعدما بلغوا السابعة، عندما بلغوا السابعة صاروا مميزين يعقلون، يعرف هذا ذكر وهذا أنثى وهذا كذا، لا يحتك بأختي التي حرمها الله تعالى عليه. هذا ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله تعالى لنا، لكن نحتاج إلى أن نرجع إلى هذا الدين، إلى هذا الخلق، إلى هذا النبل، إلى هذا الفضل لنقرأه من مصادره. ولكن إذا ذهبنا إلى أمر آخر، إلى كتب التربية وعلم النفس، كتب التربية وعلم النفس، والله نكون بعيدين عن أدب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لعل قائلا يقول لي أخبرنا ببعض الكتب علنا نعود إليها، أقول في الجواب ارجع إلى رياض الصالحين. رياض الصالحين كتاب مبارك، كتاب علم، كتاب علم، كتاب خير، كتاب فضل، ألفه رجل صالح مبارك يسمى الإمام النووي. عندما تقرأ هذا الكتاب تستشف منه الصلاح والتقوى. بدأ هذا الكتاب بأبيات شعر: إن لله عبادا فطناء، إن لله عبادا فطناء، طلقوا الدنيا وخافوا الفتناء، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحر وطناء، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا مبدأ كلام. بعد ذلك أتى بأحاديث رسول الله: التقوى، الصلاح، النية، إلى أن بلغ إلى ما يتعلق بالوضوء، بالطهارة، بالجنابة، بالجنائز. كتيب مبارك، كتاب مبارك، اقتنوه، اقرؤوه، مروا عليه. بعد ذلك تنتقل إلى آخر وآخر وآخر. ولكن إذا كان بيننا وبين آداب رسول الله حاجز حائل، متى نصل؟ والله لا نصل إلا إذا أخذنا الطريق. وأسأل الله أن يهمنا طريق السداد والخير والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موسى مضطر، نظروا إليه، فلما نظروا إليه أخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، تستاهل. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة. ضرب موسى عليه السلام، من شدة ضرب موسى أثر ضرب موسى على الحجر، هذا الحجر الفاسد الذي لا يصلح، يأخذ ثوبه ويفر عليه السلام. في هذا معجزات لموسى: أولا مشي الحجر بثوبه إلى ملأ من بني إسرائيل حتى تظهر هذه الكرامة لموسى، حصول الندب الآثار في الحجر يحصل كما حصل في الحجر الأسود، حجر أسود حجر إبراهيم بنى البيت جعله 9 أذرع. لما ارتفع البناء عن إبراهيم قال لابنه هات لي حجر أرقى عليه وأبني. أتاه بهذا الحجر الذي ترى وصعد عليه إبراهيم، وإذا بأثار رجل إبراهيم تؤثر في الحجر وهي موجودة إلى اليوم. آية من آيات الله، معجزة بالغة، كرامة لهذا العبد الصالح الذي ابتلاه الله تعالى بأمور من هذه الأمور، أن الله ابتلاه بأن يذبح ولده وأراد أن يذبح ولده. ولذا فإن الله تعالى خلد ذكر إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. منها جواز الغسل عريان إذا كنت في موضع لا يراك فيه أحد. منها أن الأنبياء والصالحين، أن العلماء، أن المتقين لا بد أن يختبروا، لا بد أن يفتنوا، لا بد. قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نحن طلاب علم، نريد أن نتكلم ونريد أن نعظ ونريد أن نأمر بمعروف وننهى عن منكر، وإذا ما قابلنا شيء تبرمنا وغضبنا. نحن ما ضربنا اليوم يا أخي، ما فعل بنا كما فعل بنوح الذي عاش فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. هذا موسى أوذي عليه الصلاة والسلام، آذوه بكلمات، آدر فيه عيب فيه كذا. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي، أما كان يصلي عند الكعبة مرة؟ وإذا بناقة تلد فيحملون سلاها الخلاص والدماء التي في الناقة ويؤتى بها وتلقى على ظهر رسول الله وهو يصلي عند البيت. ظل النبي ساجد حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فحملت السلا عن ظهر أبيها. أما رموه بالحجارة؟ أما قالوا إنه كاذب؟ قالوا إنه ساحر؟ قالوا إنه مجنون؟ لذا أوصي إخواني طلاب العلم، إذا سمعت كلمة من سفيه من غير عاقل رأى عليك اللحية دقن التيس، ما دام هذه اللحية موجودة العقل ناقص، وما أدرى بأن هذه الكلمة قد يتكلم بها المرء فتهوي به في النار 70 خريفا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بال فتهوي به في النار 70 خريفا. يا دقن، النبي كانت له دقن تملأ صدره، عقل مخوخ، وسيد الأنبياء والمرسلين، وهو الذي دعانا وقال جز الشوارب وأحف اللحى. كل الأنبياء لهم لحى، أجدادنا جميعا لهم لحى، الذين ولدوا قبل الاستعمار والذين جاءوا بعد الاستعمار قبل 70 عام 60 عام، هؤلاء الذين تطبعوا بطباع الإنجليز وفرنسا وما إلى ذلك، وما منعهم من أن يفتحوا البلاد ويعلموا العباد ويصبحوا سادة للعالم وهم بلحاهم. إزالة اللحية هي التي تعطي الرقي والتقدم. فإذا قال لك قائل هذا قل له جزاك الله خير، الله يبارك فيك، أحسن الله إليك، الله يهدينا وإياك سواء السبيل، ولا تبرم ولا تغضب ولا تنزعج، ليس في ذلك شيء. الأنبياء والصالحون كذلك قد عذبوا. أورد الإمام مسلم رواية أخرى في شان موسى مثل هذه الرواية أو شبيهة بها، رواها أيضا أبو هريرة. كان موسى عليه السلام رجلا حييا فكان لا يرى متجردا، فقال بنو إسرائيل إنه آدر، فاغتسل عند موي فوضع ثوبه على حجر، فانطلق الحجر يسعى واتبعه بعصاه يضربه ويناديه موسى ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل ورأى الناس موسى وليس عليه عيب. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.